فهل استغفر الله فصابت عيناه، ده كان من السبع الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فعشان كده بقول لك يعني طب احنا مقبلين على العشر الاواخر، لما كنتش لحقت تبت في العشرين يوم الاولين في رمضان وتمك فرصة عمرك حبيبي في الله، ربما تفيد روحي وروحك في العشر الاواخر فنلتقي في الفردوس الاعلى، ما تيجي نتواعد، ايه رأيك؟ ربما تفيد روحك اخت الفاضلة، فربنا يعني يجمعك مع اخواتك مع امات المؤمنين في الفردوس الاعلى، ما تيجي نتوب للادي، ما تيجي نخليها للادي ليلة التوبة. وربنا يعلم يقينا ان العبد لابد ان يقصر، قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مشكلة كتير من الناس يا جماعة انه انشغل عن الغاية اللي ربنا خلقه من اجلها وراح انشغل بحاجة تانية. وانا هديك تلات امثلة كده بسرعة بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان اوضح لك تلات امثلة. المثال الاولاني، تخيل حضرتك كده واحد جات له ازمة قلبية، ربنا يشفى يا رب جميع مرضى المسلمين، جات له ازمة قلبية وبيبص لقى الدواء خلص، راح منادي على صديقه بالله عليك يا فلان ادي الفلوس من اسغنى على لمفة الشارع اشتري لي الدواء الفلاني بسرعة عشان عندي ازمة في القلب وعضل عمالة بتعتصر ومش قادر وتعبان. فراح زميله غاب ربع ساعة وراح راجع قال له اما انا بقى لقيت لك حتة شراب بقى يليق على الجزمة السود اللي عندك، ان انا تحفة تحفة مش ممكن، وكرافتك ليه على البدلة اللي بيتي مش ممكن، حاجة اخر فانتاستيك يا عم، فانتاستيك يا عم، انا بموت عايز ده مش عايز شايب وكرافتة. يعني شوف هو انشهر بايه والتاني عايز ايه، بيقول له هات لي علاج واحد جاب له كرافتة وشراب. يعني ونحد المسألة، ندي مثال تاني، واحد عنده امتحان رياضة واخد بالك او امتحان عربي، فراح فبص في الامتحان لقى امتحان سهل جدا جميل قوي، وراح ماسك القلم وقال بسم الله وراح مجاوب كيمياء، وقال كلام في الكيمياء خطير ما حصلش حاجه يعني تحفه، فاهم ازاي؟ وكلام ده ايه يعني زي ما الكتاب بيقول بالظبط. ايه رايك في الراجل ده؟ طبعا صفر من عشره يعني ايه؟ مش محتاجه تفكير، بس جاوب حلو. ايوه جاوب في حاجه مش مطلوبه منه، فاهم ازاي؟ المثال الاخير بسرعه كده، لعيب كوره عشان بس الشباب يفهمون، يعني لعيب كوره فكان قاعد على الدكه وبعدين المدرب قال له خد بالك حبيبي هتنزل مكان اللعيب الفلاني في اخر نص ساعه، احنا مغلوبين 2-0 ماشي، تنزل ان شاء الله تركز كده وتجيب لي 3 جوان عشان نخلص، ده احنا في كاس افريقيا وده النهائي، ولو جبت الثلاث جوان دولت عربيه بي ام دبليو حبيب قلبي ان شاء الله توصلك لحد البيت. نزل اللعيب وراح مظبط نفسه، فعلا اللعيب كان فرود زي الفل، وراح جايب 3 جوان بس في الايه في الفريق بتاعه. فطبعا ده هيطلع من الملعب على الاعدام، يعني واخد بال حضرتك ملعب ايه مدبله، لا يعني ايه راح اي حته ثانيه لانه انشغل بحاجه غير اللي طلبت منه. انسى بقى الثلاث امثله دولت وخليك معايا. ربنا خلقك وقال لك اعبدني، قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي الى اخر الايات. طيب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تدعي وتعبد وتسجد وتركع وتستغفر وتذكر ربنا وتقرا القران وتصل الرحم وتبر والديك وتعمل الخير، ده كله ادخلك الجنه برحمتي اولا ثم باعمالك. فالعبد انشغل بحاجه ربنا ما طلبهاش منه اللي هي ايه؟ الرزق. ربنا بيقول له اطمن ما تخافش، انا بقول لك انا خلقتك عشان تعودني، الرزق بتاعك ده واصل لك واصل لك ما تخافش، والله سبحان الملك المولى عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو هرب ابن ادم من رزقي كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدرك الموت. الرزق لو انت جيت منه هو هيجري لك وهيحصلك، في اكتر من كده ما تخافش. الان ليه؟ فكتير انشغل بالدنيا ونسي الاخره، كتير انشغل بالمال بالصور بالعربيه والفيلا والزوجه والولد والمنصب ونسي اخرته. فربنا بيقول لك اعبدني، بس انا يا رب هقع في الطريق اصل انا مش معصوم انا عارف. عشان كده قال لك سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وعشان كده قال لك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هاغفر لك. شوف قد ايه يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، بس انت اعبدني ولو وقعت غصب عنك استغفرني وانا هغفر لك. شوف في اكتر من كده. فعشان كده بيقول هنا سبحانه وتعالى بيقول يا عبادي، والكلام لمين؟ لعباده حبيبه سبحانه وتعالى، يا عبادي انكم تخطئون وانا عارف ان انتم ما بتغلطوش بالليل بس ولا بالنهار بس، لا ده انتوا شغالين 24 ساعة يعني معاصي ستيريو زي ما بيقول، يعني فاهم ازاي؟ يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. اشمعنى بالليل والنهار؟ اصل في ناس بتصحى بالليل فبتعصب بالليل وتنام بالنهار،

يخبر النبي عليه السلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وحشنا والله نفسنا تشوف على الحب صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن ملك، والحديث صحيح عن ملك من حملة العرش رجلاه ورجليه شهدئ في الارض السفلى، مش خد بالك بقى، وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا. يفضل الملك ده خاضع، الملك ده خاضع يسبح بحمد الله، ومن بين تسبيحه يقول سبحانك ما اعظمك. تخيل الملك ده قد ايه، السماوات السبع والعرش فوق السماوات السبع، يعني حاجة، يعني العرش، يعني احنا قلنا بكده الحديث اللي رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح ان النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحلقة خاتم القي في فلاة في الصحراء. ماذا يمثل الخاتم في الصحراء؟ ولا حاجة، خد بالك. وما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة القيت في فلاة. يا الله قد ايه بقى العرش وبعد مكان العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيرة 500 عام. اركب فرس سريع كده لا ينقطع عن السير ليل ونهار، عن الجري ليل ونهار، 500 سنة يوصل بس لأطراف السماء الدنيا. وسمك السماء الاولى مسيرة 500 عام، وما بين الاولى الى الثانية مسيرة 500 عام، الى ان تصل الى السماء السابعة. فتخيل الملك ده رجليه الاثنين، رجليه اثنين او اكتر، لكن الوقت بس الحديث رجلان في الارض السفلى، وعلى قرنه العرش يقول سبحانك ما اعظمك. فيرد عليه الملك جل جلاله وتقدست اسماؤه سبحانه وتعالى فيقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا الله، اللي بيقول والله العظيم التفاح ده واقف عليه ب 10 جنيه بيبيعه ب 11 جنيه، واقف عليه ب 3 جنيه بيبيعه ب 11 جنيه، واخد بالك. وفي النهايه يعني سبحان الله، يعني ممكن بيقول لي ب 11 جنيه ده والله واقف عليه ب 10 جنيه، فلاقي في النهايه يقول له طب انا همشي بقى، يا اما الثاني يا اما ماشي، يقول له طب خلاص تعالى خده وايه بخساره. لا انت يا راجل هتبيع بخساره. يعني الحقيقه يعني سبحان الله الواحد بيتعجب من واحد يحلف بالله كاذبا، يعني مصيبة كبيرة. فشوف الملك دي ليه سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كذبا. فشوف هنا المولى عز وجل بيقول ايه، يا عبادي انكم لن تبلغوا، لن تفيد الايه الاستحالة، لن لما تيجي مع الفعل المضارع اسجدتنا بقى في اللغة العربية يقول لك تفيد الاستحالة. انا بقول لك انا لم اكل سمكا، انا ما اكلتش سمك لحد الان، لكن ممكن اكل، انما انا اقول لك ايه لن اكل سمكا، لا يمكن هاكل سمك لان عندي حساسيه مثلا، يعني اذا ده يفيد ايه الاستحاله. فالمولى عز وجل انكم لن، مش هيحصل، ما تقدروش، تقدر على مين؟ الملك جل وعلا، مالك الملك فاطر السماوات والارض، يعني لو اراد بكل ومن غير كل ان يطبق السماوات على الارض هتطبق، لو أراد أن يملك كل من في الأرض جميعا لأهلكهم وهو غير الظالم لهم جل جلاله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، خلقك وأمرك، وله الحق أن يأمر وله الحق أن يطاع سبحانه وتعالى، يعمل فيك اللي هو عايزه، ربك حبيبك سبحانه وتعالى. إذا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولذلك عقب بعدها على طول سبحانه وتعالى ووضح لك يعني الضر والنفع وكان بكله، يعني معصيك مهما بلغت مش هتضر ربنا، مش هتنقص من ملك الله شيء، وطاعتك مهما علت فلن تزيد في ملك الله شيء، لا تمتن، مش هتنفع ربنا، انما انت معصيتك على نفسك وطاعتك لنفسك. قال جل وعلا بعدها على طول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كان كلهم على بعض كده على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. الله الله على الجمال، ما زاد ذلك ايه في ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يعني احنا لو اجتمعنا كده من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعة، الكل على أتقى قلب رجل منا. مين أتقى قلب؟ ها قول، قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عفوا سبحانه،

ان ربنا هيستر عليك الذنب دوت، لكن يوم القيامه مش هيعاقبك عليه، ما قصدش هيحاسبك، هيذكرك بيه، هيقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا كذا، اللي هو حديث النجوى، قد سترتها لما انت استغفرتني سترتها عليك في الدنيا، وانا اليوم اغفر لك بس لازم اذكرك بيه. انما لو عفا بتتمسح من الصحيفه. العفو يساوي ايه؟ يفيد ايه؟ المحو، المحو، ما فيش ذنب اصلا. عشان كده بنقول اللهم انك عفو تحب العفو، انحيل الذنوب دي يا رب، لا تحاسبنا عليها ولا تعاقبنا عليها. ان شاء الله نتقابل بكره مع بقيه قواعد العدل الالهيه في حساب البشر، وبعدها في حديث مفاجاه، مفاجاه بجد. ربنا يجمعنا واياكم على خير، احبكم في الله، ادعوا لي وادعوا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأحاديث القدسية.